بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الإشراقات وقبس من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا في ما يتعلق بالدنيا وبالزهد فيها، وقد مرت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا متعددة من الأحاديث، حتى كان بالأمس ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد في الدنيا، وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان في بيته حين توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيته شيء من متاع الدنيا، ما ترك درهما ولا دينارا ولا شيئا صلى الله عليه وسلم. والآن في هذا الحديث يذكر نوعا آخر، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. وهذا شأن كل مسلم بلا شك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس بين يديه، ويقول له ذلك مشافهة. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول. يعني هذا الأمر ليس مجرد ادعاء، لا بد أن يكون حقيقة، ولا بد أن يكون في القلب، وأن هذا الكلام يترتب عليه أمور. فانظر ماذا تقول، ليس مجرد كلام. وهذا الرجل صادق، فقال: والله إني لأحبك. قالها 3 مرات: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، أعد للفقر تجفافا، وهو بمثابة الشيء الذي يتحصن به الإنسان، أعد له عدته. انظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا، لأنه مر معنا زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا أنه قال: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به، ومعلوم حاله وزهده في الدنيا، لأن هذه الدنيا قد تعطى للمؤمن والكافر، فليس إعطاء الدنيا دليلا على شيء، على محبة الله للعبد. قد يكون الكفر أكثر منا مالا، مليارات، وقد تكون عند المؤمن، ولكن الشأن في المؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو البعد عن هذه الدنيا وعن التعلق بها. ومرت معنا أحاديث سابقة في أن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قلنا معنى ملعونة أي مبغضة، فيقول: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى، أسرع، لأن هذا منشغل بعبادة الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معرض عن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لكان أغنى أهل الدنيا صلى الله عليه وسلم، بطحاء مكة لكانت ذهبا وفضة له صلى الله عليه وسلم لو شاء صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: آكل يوما وأجوع، آكل وأشرب يوما وأجوع يوما، فأراد أن يكون صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جعت دعوت الله، وإذا شبعت شكرت الله وحمدت الله عز وجل، لأن الإنسان قد تغره الدنيا، تغره الدنيا حتى ينسى ذكر الله. وليس هذا بالضرورة أن يكون كل من آتاه الله مالا أن يكون ناسيا لعبادة ربه، لكن هذا كثير في الناس. الإنسان إذا رأى أنه لا يحتاج شيئا ربما نسي أن يدعو الله عز وجل وأن يتضرع إليه، مع أنه فقير إلى الله في كل لحظة، لا يستغني عن ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني لو أنت أوتيت مليارات قد تكون فقيرا في شيء آخر لا تملكه. كم من أناس يملكون المليارات ولكنه ممنوع من الطعام، لا يأكل إلا نوعا واحدا، خبزا ناشفا جافا يأكله، ولو شاء لأكل من أفضل ما في الدنيا، فالدنيا ليست دليلا على شيء، ويقولون الأيام ثلاثة، يوم مضى فأنت والغني فيه سواء، أمس الذي أكل خبزا جافا والذي نوعت له مائدته هم سواء مضى، ويوم سيأتي لا تدري ماذا سيحدث الله فيه، ربما يغتني الفقير ويفتقر الغني، ويوم أنت فيه هذا اليوم، هذا تعشى بعشاء فيه جميع أنواع الطعام، وهذا أكل خبزا ونام. هذه هي الدنيا، ليس هناك فرق. يقول الإنسان يتمنى المال، يتمنى لا شك بطبيعة، وتحبون المال حبا جما، هذه طبيعة الإنسان، لكن لا يدري ربما أطغاه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ربما وجد المال فيكون هذا المال سببا لدخوله النار، وربما يكون هذا الفقر سببا في دخوله الجنة. هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا شك أنها تختلف. فقال فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، كسيل من مكان عال إلى مكان نازل، سريع. فهو كذلك، لأنه يزهد في الدنيا ويتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان معرضا عن الدنيا، يأتيه المال فيقول به هكذا وهكذا حتى لا يبقى عنده منه شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، حرص الإنسان على المال، كالذئب الجائع الذي يرسل على غنم، ماذا يفعل بها؟ يفسد فيها. وكذلك حرص الإنسان على المال ربما أدى به الحرص على المال أو على الشرف وعلى المكانة إلى أنه لا ينظر إلى الأسباب التي يحصل بها المال. كثير من الناس يريد أن يحصل المال بأي سبيل، قال: هذا المال ربا، تضع مالك وتعطى 10% وآخر 20%، فيقول: لا، أخذ 30%، ربا لا يبارك له فيه، لكنه بحرصه على الدنيا وبحرصه على المال لا ينظر إلى هذا، ربما يظلم. وكم من ظلم، هذا ظلم أرضا، وهذا ظلم نقودا، وهذا ظلم كذا بيتا، يظلم غيره لأنه حريص على المال، فهو أفسد من هذا الذئب الجائع الذي يرسل على الغنم. وكذلك إذا كان يريد شرفا، يريد مكانة، يريد منصبا، فإنه ربما جعل الغاية مبررة للوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة عنده، لأنه يريد أن يصل إلى هذه الغاية، المال أو إلى الشرف، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: نعم، حديث حسن صحيح. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم كما قال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير من سعف، فلما قام رأوا أثر الحصير في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثر في جنبه. قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش، وأفقر الناس فينا الآن لا ينام إلا على وطاء وعلى فراش ممهد، أفقر الناس فينا. قالوا وضعنا لك وطاء مثل الشرشف أو غيره الآن. فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، يعني لا أريد هذه الدنيا، ماذا أريد فيها؟ ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، مثل إنسان مسافر في الطريق ومر بشجرة ظليلة فاستظل بها، كم يجلس؟ يوم يومين ساعات، ثم يذهب ويتركها مهما كانت جميلة مهما كانت ظليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بهذا، منزل يقطعه الإنسان، الإنسان يمر بهذه الدنيا كمنزل من المنازل، ثم القبر، ثم بعد ذلك ما يحصل من بعث الناس، ثم إلى جنة أو إلى نار، ذاك هو المستقر. أما هذا ممر، الدنيا كلها ممر. وقلنا الإنسان الذي يعمر 100 120 يكون هذا أكثر ما يعمر الإنسان، ولو فرض أن إنسانا عمر 150 يوم عند الله كألف سنة، 50,000 سنة، يعني ما قيمة هذه الدنيا؟ لا تساوي حتى يوم. هذه الدنيا بالنسبة لك حتى لا تعادل يوما من أيام الآخرة. عشت 70، أعمار الأمة بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قل من يتجاوز هذا إلى 120 أو 150، هذا نادر. كم تساوي هذه من 50,000 سنة أو من 1,000 سنة؟ ولا حتى عشرها ولا عشر معشارها. إذن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، لماذا أنشغل بها؟ إلا كراكب، مثل إنسان مسافر استظل تحت شجرة مهما كانت جميلة مهما كانت ظليلة ثم راح وتركها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الفقراء، وكل هذا يعني الصالحين من الفقراء ومن الأغنياء الذين يدخلون الجنة. قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 عام، وأولئك يحاسبون على أموالهم، يسألون من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته، وهذه أسئلة، ومعنى هذا أن هذه الأسئلة طويلة والإجابة عنها طويلة، اكتسبت 1000 ريال، من أين اكتسبت هذا 1000؟ من حلال؟ أم اكتسبته من رشوة؟ أم اكتسبته من ربا؟ أم اكتسبته من غش؟ أم من مخادعة وخداع للناس؟ من بيع منهي عنه؟ من أين اكتسبته؟ أجبت الجواب الموفق، اكتسبته من حلال. ما هو هذا الحلال؟ وفيما أنفقته؟ أنفقته على نفسك، على عيالك، على الفقراء، في طرق الخير، أم أنفقته في ماذا؟ كم ننفق ولا ندري فيما أنفقنا، وكم نكتسب ولا ندري من أين اكتسبنا. فالفقير ليس عنده سؤال، ما اكتسب مالا أو اكتسب شيئا يسيرا وأنفقه على نفسه وعلى عياله، انتهى الأمر. إذن هذه مسألة، سؤال عظيم. المال فيه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. شوف 500 عام، كم هذه؟ وهؤلاء محبوسون يسألون عن من أين اكتسبوا وفيما أنفقوا. نعم، سأل الله العافية. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. نعم، هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلعت على في الجنة، إما حين أسري به صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك حينما عرضت عليه، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أكثر أهل الجنة هم من الفقراء، لا شك أنهم الفقراء المؤمنون، الفقراء المؤمنون هم أكثر أهل الجنة. ويقول: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أكثر أهل النار النساء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، أنهن يكفرن العشير ويكثرن اللعن وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنه لأهل الجنة، لكل واحد في الجنة زوجات، زوجتان من أهل الدنيا له في الجنة، فدل على، حتى قال بعض العلماء: هذا دليل على كثرة النساء أيضا في الجنة، ولكن الكثرة غير الأكثر. ها، قال: فرأيت أكثر أهلي، هناك أكثر وهنا كثرة، يعني ضعف الرجال، وغير ما ينشئه الله عز وجل لأهل الجنة، غير ما ينشئه الله عز وجل للرجال من النساء من أهل الجنة، فهذا شيء آخر. لكن فيه تحذير للأغنياء، وليس في هذه الأحاديث أن الغني لا يدخل الجنة، لكن المقصود أن الفقراء أكثر، وهذا يرجع إلى أمور أخرى تعود للعباد، هذا سبب من الأسباب، وجود سبب واحد لا يعني يعني أن غيره منتفل، فهذا الذي آتاه الله مالا وغنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، إذا كان هذا رجل صالح لا شك أنه يزداد خيرا وقربة إلى الله عز وجل، كما كان حال عثمان وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله وفيما يحبه الله ويرضاه. لكن هذا دليل على أن هؤلاء الفقراء الذين ليس عندهم مال يحاسبون عليه وإنما عندهم عبادة وطاعة لله عز وجل أنهم أكثر من غيرهم، والله تعالى أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. نعم، هذا كما قلنا إما يكون في الإسراء وفي غيره، يقول قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، هم الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون، يعني أنهم يسألون، محبوسون موقوفون يسألون من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته إلى آخره، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، خلاص لا يحتاجون سؤال، هؤلاء إلى النار وبئس المصير، هؤلاء مباشرة إلى النار. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الكفر والفجرة هؤلاء لا يقبل الله منهم عملا، وذكرنا هذا بالأمس أنه لو أوتي ما أوتي من الدنيا وأنفق ما أنفق من الدنيا، بعض الكفار يبني مدارس، ينشئ مستشفيات، يعمل أعمال فيها خير للناس، لكنه ليس له ثواب عليها في الآخرة، ربما يوسع عليه في ماله، ربما يرجع له في أمور الدنيا، يعطى من الدنيا منصب غير ذلك، أولاد، لكن ليس له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب عند الله عز وجل، فهؤلاء إلى النار مباشرة، غير أن أهل النار أمر بهم إلى النار. هذا كافر هو إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. قال عن أبي هريرة قال: أصدق كلمة قالها لبيد الشاعر، وقد أسلم هذا الشاعر وحسن إسلامه وترك الشعر، قال: أبدلني الله بهذا الشعر سورة البقرة وآل عمران. يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول، لكن الشطر الأول صحيح: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء في هذه الدنيا زائل وإلى زوال، الذي أوتي مالا زائل، الذي أتي منصبا زائل، الذي أتي أولاد، كل شيء في هذه الدنيا يزول. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة، فإنه لا يحول ولا يزول كما ورد في الحديث. فهذه كلمة عظيمة ذكر هذا الشاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك، وهذا ما يدل على أن الاستشهاد بالشعر والاستئناس به في بعض المواطن أمر جائز ومرغوب، كما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو حق. والشعراء كما أخبر الله عنهم منهم من يصدق ومنهم من يكذب ويبالغ، فهذا من الذين صدقوا في هذا في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بالنظر إلى أحوال الناس هذه الأيام وما فتح الله به عليهم من خير ونعمة، ربما الزهد بهذا المعنى بمعنى التقلل والتبسط لا يكاد يوجد، لكن ربما يلمس من ناحية ترك التكاثر والتفاخر والتنافس على الدنيا. هذا المال أو غيره من الدنيا التي تفتح على الناس من مال أو منصب أو غير ذلك، يجب على الإنسان فيها عدة أمور. أولا يجب عليه أن يعلم أنها من الله، وأنه لا حول له ولا قوة فيها، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أنت غني فهذا من الله، أنت أعطاك الله منصب هذا من الله، أعطاك الله جاها ومكانة بين الناس فهذا من الله، أعطاك الله علما فهو من الله، أعطاك الله لسانا فهذا من الله. وما بكم من نعمة، نعمة سواء كانت قليلة أو كثيرة، أولاد، حشم، غير ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا أول أمر تفكر فيه في النعمة، أنه لا حول لك ولا قوة. لا تقل إذا آتاك الله مالا إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما قال قارون، هذا المال نلته بخبرتي في التجارة وبذكائي، هذا المنصب كنت أهلا له لأني فعلت كذا وكذا، لأني أتيت بشهادات. لا، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت قليلة أو كثيرة، ولو شاء الله لصرفها عنك، لو شاء الله لجعلك فقيرا كغيرك. فهذا أول أمر تعتبره في النعمة أنها من الله. والأمر الثاني أن تشكر الله على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. الاعتقاد الذي ذكرناه أن تعتقد أنها من الله، والقول أن تشكر الله بلسانك وأن تحمده على هذه النعمة، الحمد لله رب العالمين، وتقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، الحمد لله أنت كما أثنيت على نفسك. والشكر العملي أن تصرف هذه النعمة فيما يحبه الله. أعطاك الله مال، استعمل هذا المال فيما يحبه الله، في النفقة على نفسك، على أولادك، على زوجك، على من تجب عليك النفقة له، أو على قريب صل به رحمك، افعل به الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذا شكر. أولا إذا كنت في نعمة، وكلنا في نعم من الله عز وجل، كلنا في نعم من الله، وإن اختلفت، هذا أتاه الله الصحة، هذا أتاه الله المال، هذا أتاه الله الأولاد، هذا أصلح الله له أولاده، هذا أصلح الله له ماله، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نحن ننظر إلى النعم الظاهرة لكن الباطنة لا نشعر بها. يقين الله عز وجل كل شر نعمة من نعم الله. والله لو شكرنا الله عز وجل ليلا ونهارا وفي كل لحظة على نعمه علينا ما استطعنا أن نحصيها، ما استطعنا لها إحصاء. كم لله علينا من نعم في أنفسنا، في أبنائنا، في أهلينا، فيما حولنا، في كل شيء. لكن الخطوة الأولى هو أن نتأمل في نعم الله، أن نتأمل في نعم الله علينا ما هي. لا يقول لك هذا فقير ما عنده شيء، وين النعمة عليه؟ نعمة الصحة. المال ليس كل شيء كما قلنا، والصحة ليست كل شيء، يجمع هذا كله. وما بكم من نعمة فمن الله، ويجمعه قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، أنت فقير إلى الله، لا غنى لك عن ربك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذن يشكر النعمة بالإقرار بأنها من عند الله، يشكرها بلسانه وبقوله، بلسانه وبفعله وعمله. أيضا يكون العمل تعبد الله لأنه أنعم عليك. ولهذا حين يصلي الإنسان يقول صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بالإيمان، أنعم عليهم بالصلاة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، هذه النعم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. آمين. ذكرتم شيخنا أن من فضل الله على المؤمن أن يرزقه زوجتين من أهل الدنيا غير الزوجات الحور العين، حتى إن لم يكن له أكثر من زوجة. هذا هو الذي ذكره بعض العلماء، والله أعلم. أخونا يسأل يقول بنت استلفت من أمها مالا، وقالت الأم إن ماتت فإنها تسامحها، ولكن البنت تريد أن تطمئن، تقول أين لمن تؤدي المال؟ يعني كيف إن ماتت فهي تسامحها؟ إذا ماتت يعني قالت لها إن مت فهذا المال ألا أريده، سامحتها به، يعني سامحتها في الدنيا، هذا هو المفهوم. نعم. إذا سامحتها